بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس التاسع من دروس العقيدة من كتاب الهداية الرشيدة، شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أفضل الرسل وأشهر معجزات الأنبياء والرسل، ولا يزال الحديث موصولا مع شرح الباب الرابع الإيمان بالرسل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع الإيمان بتفاضل الرسل، وأن أفضلهم أولو العزم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. قوله الإيمان بتفاضل الرسل، أي يجب علينا أن نصدق وأن نقر بأن الأنبياء والرسل ليسوا على درجة واحدة، وذلك لقول الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقوله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقد أجمع المسلمون على أن الرسل أفضل من الأنبياء، وقوله وأن أفضلهم أولو العزم، أي أفضل الأنبياء والرسل أولو العزم، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف بين أهل العلم أن أولي العزم من الرسل أفضل الرسل. وقوله وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، أي أفضل الرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس معجزات الأنبياء أشهرها ثمانية. الأولى السفينة لنوح عليه السلام، الثانية الناقة لصالح عليه السلام، الثالثة هلانة الحديد وتسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام، الرابعة تسخير الريح والطير والجن لسليمان عليه السلام، الخامسة عدم الاحتراق بالنار لإبراهيم عليه السلام، السادسة العصا واليد لموسى عليه السلام، السابعة إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى عليه السلام، الثامنة القرآن الكريم والإسراء والمعراج وانشقاق القمر وغيرها لمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله حفظه الله تعالى: معجزات الأنبياء أشهرها ثمانية، أي المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه ورسله للدلالة على صدقهم أشهرها ثمانية. وقد بعث الله عز وجل كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر، لذا بعثه الله عز وجل بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل ساحر. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمان الأطباء، لذا أيده الله عز وجل بمعجزة بهرت الأطباء، وهي إحياء الموتى ومداواة الأكمه والأبرص. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله عز وجل في زمن الفصحاء والبلغاء، لذا أيده بمعجزة خالدة وهي القرآن الكريم. وقوله السفينة لنوح، أي معجزة نوح هي السفينة، فلما أوحى الله عز وجل لنوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا، دعاهم عليه السلام إلى الله عز وجل ألف سنة إلا خمسين عاما، فلم يزدهم هذا إلا عنادا واستكبارا، ولما يئس عليه السلام من استجابتهم لدعوته وأخبره الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، دعا نوح ربه سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم. وعندئذ أمره الله عز وجل ببناء سفينة، وكان كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا يا نوح أتبني هاهنا سفينة؟ إنك لمجنون. فكان نوح عليه السلام يرد عليهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلما انتهى نوح من بناء السفينة أمره الله سبحانه وتعالى أن يحمل معه في السفينة كل من آمن معه، ومن كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح وغيرها من النباتات. ثم أمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تمطر ماء، وأمر الأرض بأن تتفجر عيونا. قال سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وجرت السفينة في موج كالجبال. ثم أمر الله سبحانه وتعالى الأرض أن تبتلع ماءها والسماء أن تقلع عن الأمطار، واستوت السفينة على جبل الجودي. وقوله الناقة لصالح، لقد أرسل الله سبحانه وتعالى صالحا عليه السلام إلى قبيلة ثمود يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فطلبوا من صالح أن يخرج لهم ناقة من صخرة عينوها، فقال لهم إن دعوت الله عز وجل أن يخرج ناقة من هذه الصخرة آمنتم بي؟ قالوا نعم. فدعا صالح ربه أن يخرج ناقة من الصخرة التي عينوها، فأخرج الله ناقة بالصفات التي ذكروها. فلما رأوا ذلك اشتد تكذيبهم لصالح عليه السلام وعزموا على قتلها، فأرسلوا أشقى القوم فقتلها، فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب الأليم. وقوله إلانة الحديد وتسبيح الجبال والطير لداود عليه السلام، أي جعل الله سبحانه وتعالى الحديد في يد داود عليه السلام لينا كالخيوط يفتلها فتلا. وكان عليه السلام إذا قال سبحان الله سبحت معه الجبال والطير قائلة سبحان الله. قال سبحانه ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، أي سبحي معه إذا سبح. وقوله تسخير الريح والطير والجن لسليمان عليه السلام، لقد كانت الريح والطير والجن مسخرة لسليمان عليه السلام، فكان إذا أمرها بأمر ائتمرت بأمره، فكان يأمر الريح أن تحمله من مكان إلى مكان، وكان يأمر الطير أن تعمل له ما يشاء. ومن هذا قصة الهدهد، وكان يأمر الجن أن يعملوا بين يديه بإذن الله ما يشاء من البنايات، ويعملون له تماثيل من نحاس وزجاج ونحو ذلك. وقوله عدم الاحتراق بالنار لإبراهيم عليه السلام، أي إن الله سبحانه وتعالى أرسل إبراهيم عليه السلام إلى قومه يدعوهم لعبادة الله، فلما دعاهم لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده واستعملوا معه كل أنواع الحجج فلم يستطيعوا أن يدفعوا الحق، فجمعوا له حطبا كثيرا وجعلوه في حفرة من الأرض، ثم أشعلوا فيها النار، ثم ألقوا فيها إبراهيم عليه السلام، فأمر الله سبحانه وتعالى النار بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. وقوله العصا واليد لموسى عليه السلام، أي إن الله سبحانه وتعالى أيد موسى عليه السلام بعدة معجزات، من أشهرها العصا التي كانت تتحول إلى حية إذا رماها موسى عليه السلام، ومنها اليد حيث كان إذا أدخل يده في فتحة قميصه ثم أخرجها خرجت تتلألأ كفلقة قمر من غير برص ولا أذى. قال سبحانه: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. وقوله إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى عليه السلام، أي إن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه عيسى عليه السلام بعدة معجزات باهرات، منها إبراء الأكمه، أي كان يمسح على عين الأعمى فيصير بصيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإبراء الأبرص حيث كان يمسح على جلد الأبرص فيصير سليما بإذن الله سبحانه وتعالى، وإحياء الموتى حيث كان يدعو الموتى فيقومون من قبورهم أحياء بإذن الله سبحانه وتعالى. وقوله القرآن الكريم والإسراء والمعراج وانشقاق القمر وغيرها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بعدة معجزات باهرات، منها القرآن، وقد تحدى به فصحاء العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. قال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كما أيد الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، والإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج كان من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات السبع، وكلم ربه، وفرض الله سبحانه وتعالى الصلاة عليه وعلى أمته، وكان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وكان بالروح والجسد معا. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كما أيد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بانشقاق القمر، لما سأل كفار أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر حجة على صدق قوله صلى الله عليه وسلم، فلما أراهم ذلك أعرضوا وكذبوا. قال سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقد أيد الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة، أشهرها ما ذكره شيخنا حفظه الله تعالى، وقد ذكر بعض أهل العلم أنها 1000 معجزة، ومنها حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه كان يسلم على حجر بمكة فيرد عليه السلام، ومنها أنه كان يكلم الجبل. أسئلة الدرس: السؤال الأول: من هو أفضل الرسل عليهم السلام؟ السؤال الثاني: ما هي أشهر معجزات صالح ونوح وإبراهيم عليهم السلام؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.